اللهم اجعل مصر أمينة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيده، ومن أراد بمصر سوءا فعليك به. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. هذا وقت الصلاة.